وضيف لهم ألف مليون سماهم حلمانيون. والحلمانيون هم الذين ينادون بفصل الدين عن الحياة وليس عن الدولة كما شاع. لأنه حتى في هذه التسمية تسمية خاطئة في تعريفها أخطأ، أو فصل الدين عن الدولة، لا، فصل الدين عن الحياة كلها. فهؤلاء هم المنافقون في هذا العصر لهم. فمسلم لابد أن يعاملهم معاملتهم، أي يحذرهم في الوقت نفسه، يعاملهم بظاهر عن ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. ولكن فسادهم عظيم جدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يخرجون العداوة في كل قالب، يخرجون العداوة في كل قالب، يظن الجاهل أنه علم وإصلاح، وهو غاية الجهل والكساد. فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد طلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد طمسوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه. فلا يزال الإسلام ونابه منهم في محنة وبلية، ولا يزال يضربه من شبههم سرية بعد سرية، يزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. حتى قال رحمه الله تعالى: لهم علامات يعرفون بها، مبينة في السنة والقرآن، بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان. فهم جنس بعضه يشبه بعضا، يأمرون بالمنكر قد بعد أن يفعلوه، وينهون عن المعروف بعد أن يتركوه، ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه. كم ذكرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه، وكم كشف حاله لعباده المؤمنين ليجتنبوه. إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافعين، وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتهم عنه معرضين. فلو شهدت حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمدا بعيدا، ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضا شديدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله من الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف لهم بالفلاح والهدى بعدما أصيبوا في عقولهم وأديانهم؟ وأنى لكم التخلص من الضلال والردى، وقد اشتروا الكفر بالإيمان، فما أخسر تجارتهم البائعة، وقد استبدلوا بالرحيق المختوم حريقا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ زقوهم الشبه والشكوك في قلوبهم فلا يجدون له مسيرا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تبا لهم ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان، وما أكذب دعواهم للتحقيق والإحكام. فالقوم في شام وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في شام، لقد أقسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة قسما عظيما يعرف مضمونه كل البصائر، فقلوبهم منه على حذر إجلالا له وتعظيما. فقال تعالى تحذيرا لأوليائه وتنبيها على حال هؤلاء وتفهيما: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في تفسير هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما المسألة الأولى التي سنتطرق إليها في هذه الآية وهي سبب النزول، أما المناسبة فواضحة جدا. يتكلم الله تعالى عن من أعرض عن الكتاب وعن السنة، فهؤلاء يصفهم الله تعالى بأوصاف عدة في هذه الآية السابقة حتى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. سبب النزول روى البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب، صفية بنت عبد المطلب أخت عبد الله بن عبد المطلب، إذن فهي عمته، والزبير ابنها إذن فهي ابنته، فهو ابن عمته. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جانبه. فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك، فتلوى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجبل. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نشرح هذا الحديث ونتطرق إلى بعض المسائل فيه. قوله أو قول عبد الله بن الزبير الزبير بن عوام، قوله أن رجلا خاصم الزبير، زاد في رواية شعيب أي في البخاري له طرق، في رواية شعيب رحمه الله تعالى قال وكان قد شهد بدرا، هذا الأنصاري كان قد شهد بدرا يعني من أهل بدر. لماذا أقول هذا؟ لأن الداوود رحمه الله السجاج ادعى أن هذا الرجل الأنصاري هذا كان منافقا، ادعى أنه منافق أي كافر بالله تعالى، وقرب رحمه الله قبل هذا القول، ولكن التسمية أنصاري، كلمة الأنصار يقصد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال القرطبي ربما هو أنصاري في النسب وليس في الدين، يعني له قرابة في النسب، ولكن هذا ضعيف، قولهم هذا أنه منافق ضعيف لا يصح، كما قال التربشتي رحمه الله تعالى في شرح المصابيح بين أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، من الأنصار. لماذا؟ قال لأنه لا يعرف أن السلف كانوا يسمون المنافقين أنصارا، لا يعرف، ما في ولا مرة أن الصحابة كانوا يطلقون اسم الأنصار على منافق. عبد الله بن أبي مسلول أعلم أنه يدعي أنه من الأنصار، لكن ما سمعنا قط صحابيا واحدا يصفه بأنه من الأنصار. فهذا قول الداوود والزجاج والقرطبي ضعيف، هذا الصحابي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر بل هي زلة من الشيطان، خطأ، ومن ذا الذي لا يخطئ، بل هي زلة من الشيطان تمكن به منها عند الغضب، خاصة أن الإنسان يخطئ، الإنسان مجبول على الخطأ، بل قد يقع بعضهم في الشرك ومع ذلك لا يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. لماذا؟ لأن الحديث عنه بشرك، تعرف الحديث لدى الترمذي أبي واقف البيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة فمروا بشجرة يعلق فيها مشركون أشياء مثل نحن نعرف الآن إلى الآن يعلقون بها الأسلحة، نعرف إلى الآن لما تذهب إلى بعض الأماكن الغرب تجد بعض الأشجار يتقرب بها مثلا يعبدون من دون الله يعلقون فيها الثياب ويأتي الجهال ويضعون فيها النقود، فهذه رأوها فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا حاجة كما هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنن، إنها السنن، أي رقم تبعوا الأولين، إنها السنن صفر، إنها السنن أي تتبعون سنن من قبلكم، لقد قلتم ما قال قوم موسى لموسى زعلنا إلها إلا إله يعني واحد صحابة وقع هذا صحابة وقعوا في خطأ زلة لأنهم حديثوا عن بإسلام يعني حديثوا عن بكفر مسلمون جدد. فكما أن الجهل كما أن الجهل عذر فكذلك الغضب جت وجهه فكذلك الغضب عذر. فكذلك الغضب عذر يعذر به المرء. وكلنا يحفظ قول الله تعالى عن موسى عليه السلام لما رجع موسى غضبان أسفا ماذا فعل؟ ألقى الألواح. ألقى الألواح إلقاء كلام الله في المرء كفرا ولا ليس كفرا؟ كفرا. لكن هذا قول العمل كفر. لكن عندما تريد أن تنزل الحكم على معين احذر، لابد أن تنظر إلى الموانع والشروط والبيان. فالمانع هو الغضب، لم يكن مالكا لنفسه، هذا عادي ما فيها شيء، تماما ما فيها شيء. لم يعاتب الله تبارك وتعالى عبده موسى على هذا الفعل لأنه غضب، غضب لله ففعل. كذلك هذا الصحابي غضب، غضب وإنسان مجبور على الخطأ. قال الحافظ: بل هي زلة من الشيطان تمكن به منها عند الغضب، وليس ذلك بمستنكر. شوف الكلام على العلماء: وليس ذلك بمستنكر من غير معصوم في تلك الحال. هذا الشيء لا ينكر من غير معصوم، من غير معصوم لا ينكر. إذن فماذا الصحابي غير معصوم لابد أن يقع منهما. المهم قال ابن تيم رحمه الله تعالى: إن كان سبب نزوله في بدر، شوف ابن تيم أحسن الضبط، قال: إن كان نزوله في بدر نزلت في أهل بدر واحد منهما، فمعنى قوله تعالى لا يؤمنون أي لا يستكملون الإيمان، لا يستكملون الإيمان أي ما بلغوا الكمال الذي يحبه الله تعالى. المهم الحديث يقول فيه: خاصم الزبير رجل من الأنصار في عند النبي في شراج الحرة. الشراج مفرده شرج والجمع شراج كبحر، الجمع بحار، ويجمع ايضا على شروج كما نجمع بحار على بخور بجزء، ويقال شرج ويقال ايضا الشرج. والشرج هو مسيل الماء، وين يسير الماء اسموه واد، اسمه واد، الواد كبير هذا المسيل، وين يسير الماء في صغيرة لأن الحفرة حفرة قام بها الماء، وين يسير الماء هذا اسمه شرج أو شرج أو شرجة. تعطي الحديث كالسحابة، قصة السحابة، كان يمشي إنسان في فلاة فسمع صوتا يقال اذهبي فاسقي أرض فلان، قال فصبت الماء اسقي أرض فلان، فالسحابة أطلقت الماء في شرجة، في شرجة أو في شرجة أي في مسيل الماء، وبقى الماء هو يتبع في الماء، يتبع الماء حتى وصل إلى ذلك الرجل. فسأله: ما الذي فعلت حتى أثرت الله مثل هذه الكرامة؟ فقال: إن كنت ولا بد قائلا ما دام عرفت السر. فأحكى له بأنه إذا أخرجت الأرض من بركاتها قسمه ثلاثة، ثلاثة أثلاث، ثلث لأهله وثلث يتصدق به وثلث يعيده إلى الأرض. هذا الحديث فيه عظيم المنفعة. المهم هذا شو هذا الشرجة؟ في شراج الحرة، إذا الشرجة شو هي؟ مسيل الماء، الموضع الذي يسيل فيه الماء يسمى شرجة. وإنما أضيفت إلى الحرة لأنها فيها، تعرف الحرة موضع في المدينة، موضع في المدينة، الحرة هي حجارة سوداء صماء، حجارة سوداء صماء. المدينة كانت فيها خمس حرات، خمس حرات أشهرها حرة قوام وحرة ليلى، هذه المشهورة بزاف، كانت بين حرتين، حرة قوام وحرة ليلى، وكان اسمها حرة واقم، حرة واقم وحرة ليلى. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى: كان بالمدينة واديا واديا واديا يسيلان بماء المطر، ماشي دائما كيجي المطر يدير الواديا يسيلان بماء المطر، فيتنافس الناس فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل الأنصاري: جاء إلى الزبير فقال له سرح الماء، يعني أطلق لي الماء، هو تحت كان الزبير أعلى في المكان الطلعة، كان الزبير أعلى والأنصاري تحته، فلا ريب أن الماء يسبق يطيح عنده عند الزبير، فقال له سرح الماء يعني خلي الماء يمر، سرحه أي دعه يمر أي أطلقه، ومنه قال الله تعالى فسرحوهم أي طلقوهم، يسرحون التسريح، وإذا قد زرته سرحته بمعنى طلقته. فاختصر زبير قالوا لا حتى أكمل، لمن الحق؟ زبير لا داري أنه أولى بهذا المال منه، فقال زبير لا، فاحتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا زبير اسقي يا زبير ابنتا اسقي يا زبير، ويقال اسقي جزء الثلاثي ورباعي اسقي واسقي اسقي يا زبير، وفي روايته وقال له قولا معروفا يعني اوصاه بالمعروف، يعني مش حتى تكمل له، يعني اسقي شوي واتركه، اسقي شوي واتركه، يعني مش حتى تكمل كل الارض انتهى. هذا تصرفه رواية، جاء رواية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمره فيه بمعروف، يعني له فيه خير له وللأنصار، له فيه خير وللأنصار، يعني يسقي هو شوي ويطلق للأنصار وساعد. هذا الأنصار غضب، غضب الأنصار وقال أن كان ابن عمتك، أن كان لأن كان يحدث حرف الجر كثيرا قبل أن، أي لأن كان ابن عمتك، أي لأجل أنه ابن عمتك حكمت له، فقوله تعالى أن كان ذا مال وبنين، أي لا تطع، لا تطع الحلاف ناهيه لا تطع ولو كان ذا بنين، ولو كان يعني له سلطة وجاه، أن كان ذا مال وبنين أي لا تطع. فتصوروا إنسان يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتحكم له لأنه ابن عمتك؟ يعني هذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجور والحيف في الحكم. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم كناية عن الغضب، فتلون صار أحمر كناية عن الغضب، فقال له أسقي يا جبير اسقي الماء، ثم أمسك الماء خليه عندك حتى يرجع إلى الجدر، يعني مو بس خلي الماء عندك حتى يرجع إلى الجدر، يعني مش مع الأول قال اسقي شوي، لا الآن حتى يرجع إلى الجدر. الجدر ما هو؟ لاحظوا إنسان عندما تكون عند نخلة أو شجرة هو باش يسقيها يحفر لها شوي على جنبتين ويضع حجارة، صح؟ يضع حجارة فوق بتلك النخلة أو بتلك الشجرة، لماذا؟ ليمسك الماء، يعني ذلك الحجر يبقي الماء وتشرب النخلة يعني شيئا فشيئا، لأن تشرب يعني في مدة معينة تطول، يطول الشرب لها. أما لو تسقي مثلا تكون قاع فتشرب مباشرة وراح، تمام. أما لما تترك تدور دور على النخلة حجارة مثل الجدار وتسقي الماء وتتركه يشرب، هذا شو معناه؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الماء اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني حتى تمتلئ، مع الأول أوصيك اسقي شوي وقت، الآن لا، حتى تملأ الجدر، يعني كمل كل شيء. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الأول رشدا، مع الأول تسامح، درك واش؟ ما لم تسامحش يا زبير، اسقي حتى تكمل السقيا ثم ينصرف الماء. فقال الزبير والله إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، والله إني لأحسب أي بمعنى أعلم أو أظن، أعلم أو أظن، لأن حسب تستعمل في اليقين وتستعمل في الظن، حسب تستعمل في الظن وتستعمل في اليقين. فقال والله إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك ثم تلاها فلا وجه ثلاثة حتى يمكن. هذه كلمة أحسب أنها نزلت، هل هي صريحة في سبب النزول أو لا؟ هل هي صريحة بأنها نزلت في ذلك ولا فيها شك؟ فقول شاهدنا كان وضع صريحة ولا فيها شك؟ ده نزلت فيها ولا لا؟ يعني ما قالتش فنزلت، قالت والله إني لا أحسب أنها نزلت في كذا، فأمر هذا ليس مقطوعا به. طبعا هذا جعل العلماء يختلفون على قوله، يختلفون على قول الاثنين في سبب النزول. فالجمهور على أنها نزلت في قصة الزبير والأنصار كما مرنا، الجمهور على هذا أنها نزلت في قصة الزبير والأنصار. والقول الثاني جزم به مجاهد تلميذ ابن عباس والشعبي بأن الآية نزلت في من نزلت في الآيات السابقة. فيما نزلت الآيات السابقة مثل ما ترى الذين يجعلون أنهم منافقين، منافقين اليهود صح؟ منافقين اليهود كانوا يتحاكمون إلى أبي برزة الإسلامي يوم كفره ويتحاكموا إلى الطاغوت، فقال هذه الآية نزلت في من نزلت فيه الآيات السابقة. واعتمدوا طبعا أرجو التنبيه أن هذه المسألة مهمة، المسألة مهمة جدا يفقهها المسلم، لأن كثيرا من الناس يستدل به فولا ربك لا يؤمنون في غير موضعها، يستدل فلا ربك لا يؤمنون في غير موضعها، لا يستدل بها في موضعها الحقيقي. معتمد هؤلاء الذين قالوا أنها نزلت في المنافقين ونزلت في اليهود، معتمدهم ثلاث أشياء. الأمر الأول الذي اعتمدوا عليه آثار رواها ابن إسحاق وابن أبي حاتم في تفسيره، وإسحاق بن راهويه أيضا في تفسيره، والكلبي عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين كان بينه وبين اليهود أو بين اليهود خصومة، خصومة، فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال المنافق بل نأتي كعب بن الأشرف، بل نأتي كعب بن الأشرف. فذكروا قصة، والقصة هذه معروفة عندكم إن شاء الله، قصة هذه يشبه أن عمر الخطاب قتل المنافق صح، قتل المنافق، وسمي عمر الخطاب من ذلك اليوم الفاروق. هذه القصة كاملة أعطيكم باختصار. قول ابن عباس أنها نزلت في منافق ويهودي، يهودي قال نحتفل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافق قال، فلما بلغ ذلك عمر قتل المنافق قطع رأسه ونزل فيه هذه الآية وسمي الفاروق منذ ذلك اليوم. لكن هذا الأثر لا يصح، هذا الأثر، هذه الأثار التي رواها ضعيفة، ولا تعجب من ذلك. فالكلبي ها محمد بن سعيد الكلبي ركن من أركان الكذب، ها ركن من أركان الكذب، هذا يقول عنه الإمام النسائي. قل أركان الكذب أربعة: مسلوب الشامي ومحمد بن سعيد الكلبي وإبراهيم يحيى التيمي شيخ شيخ الإمام الشافعي رحمه الله الذي اعتمد عليه في كثير من الأحاديث، الشافعي اعتمد عليه في كثير من الأشياء يظن أنه ثقة وليس بثقة. المهم اعتمدوا على هذه الآثار، والآثار ضعيفة إذا فلا يمكن الاعتماد عليها. اعتمدوا أيضا على أن قصة الزبير بن عوام ليست نصا في سبب النزول صح؟ في علوم القرآن تدرس لسبب النزول صيغتان، إحداهما صريحة والثانية غير صريحة، أما باتفاق علماء القرآن يعني شيء مسلم. فإذا أنت سمعت قريت كان كذا فنزل كذا، كان كذا فنزل كذا، هذه نص بأنها سبب نزول، نص قطعي بأنها سبب نزول. أما إذا قال الراوي نزلت هذه الآية في كذا فهي ليست نصا، يمكن ويمكن، يمكن أن تكون سبب نزول ويمكن أن لا تكون سبب نزول. اتفقنا؟ اتفقنا؟ إذن لسبب النزول حال صيغتان، صيغة هذا طبعا يقررها كذلك ابن تيمية في مقدمة التفسير. الصيغة الأولى كان كذا فحدث كذا، صريحة ولا غير صريحة؟ صريحة. نزلت هذه الآية في كذا، غير صريحة. طبعا مثل قول السلف أبي أمام وغيره، نزلت آية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا فيما قال في الخوارج. عجيب، نزلت في الخوارج هذه الآية. الخوارج ما كانوا وجدوا بعد في وقت نزول سورة الكهف، نزلت بمكة ما كانوا وجدوا قط. ما وش قصده نزلت في كذا؟ أي نزلت في حكمهم، أي يدخلون تحت حكم الآية، هم أخسر الناس أعمالا لأنهم ظلوا عن الطريق ومن يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا عندنا صيغتان. الآن حديثنا اليوم تاع الزبير، هل هو من القسم الأول نص وصريح أو من القسم الثاني؟ القسم الثاني، يقول والله أحسب أن هذه الآية نزلت في كذا، إذا ليست صريحة في سبب النزول. هذا معتمد. قالت إذا فلا يمكن أن تجبرني على الأخذ بها. ولكن الجواب عن ذلك أن نقول وقع في رواية ابن جريج في صحيح البخاري نفسه، في صحيح البخاري نفسه هناك رواية عن ابن جريج فيها فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك. وش خص هنا كلمة أحسب؟ راحت. والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك. وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق قال ونزل قوله تعالى. صريحة ولا شيء؟ صريحة صريحة، كان كذا فنزل كذا. فهم إذا عندك روايتان في البخاري عن ابن جريج والله إنها نزلت في كذا، أو رواية ثانية عبد الرحمن بن إسحاق فنزل قوله تعالى، إذن صارت صيغة صريحة، إذن يجاب عنها عنه بذلك. كذلك وقع عند الطبري والطبراني رحمه الله تعالى عن أم سلمة قالت نزلت في قصة الزبير وخصمه، هكذا قالت أم سلمة نزلت في قصة الزبير وخصمه. إذا في سبب نزول قطعا، إذا مش نخرج منها لهذه الآية، سبب نزولها قصة الزبير وخصمه قطعا. اعتمدوا أيضا، قلنا اعتمدوا على آثار رائفة، اعتمدوا على أن سبب النزول ليس صيغة صريحة. ثالثا اعتمدوا على المناسبة، المناسبة تأبى ذلك. الآية السابقة كلها في من؟ في المنافقين واليهود. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم ومن قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بعدين يتكلم لك على فلا وربك لا يؤمنون على الأنصار. قال لك هذا تأباه المناسبة. والجواب من القواعد المقررة أيضا في علوم القرآن، إذا تعارض سبب النزول مع المناسبة في قدمه سبب النزول، دائما بها قاعدة، إذا تعارض لديك سبب النزول مع المناسبة فخذ بسبب النزول وأجد وجها للمناسبة. إذا ليست هناك حجة في من قال نزلت في المنافقين واليهود، بل هي نزلت في الزبير وخصمه. لماذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية هنا؟ نقول مراعاة للمناسبة، يعني كلام واحد على تحكيم شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من لا يتحاكم إليهما ففيه ضعف إيمان أو انعدام له. هذا المسألة الأولى جزاكم الله خيرا، احفظوا أن هذا من هذه الآية سبب نزولها قصة الزبير وخصمه. لماذا؟ سنستفيد منها أشياء. المسألة الثانية فلا، أو نشرح الألفاظ، نشرح الألفاظ. فلا وربك، فلا وربك لا يؤمن. قال الطبري قوله فلا، فلا وربك، هذا رد على ما تقدم ذكره، رد على ما تقدم ذكره من الآيات. أي معنى الآية لا، ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. أي فلا، ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نفي لما سبق، نفي للدعوة. فلا، ثم أقسم وربك لا يؤمن، ثم أقسم قسم مستأنف وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شئت. فلا قول الطبري، قول الطبري يفصل بين فلا الأولى بين وربك. فلا نفي لما سبق، أي ليس الأمر كما يدعون ويزعمون أنهم مؤمنون، بل هم منافقون كافرون. وربك لا يؤمنون، يقسم الله تعالى وربك لا يؤمنون، هذا القول الأول. وقيل فلا وربك لا، أن الله تعالى قوله فلا، فلا وربك يؤمنون، فلا وربك يؤمنون، أي لا يؤمنون وربك، ولكن كرر لا للفاصل لما صار الفاصل طويل، فلا وربك لا يؤمنون. كما لما أقول لك لا تزر زيدا ولا عمرا، لماذا اكتررت لا تزر؟ شوف كلام لا تزر زيدا وعمرا، مش تفهم بالمزور لا زيد كذلك عمرو مزور، لكن انا ما قلتش لا تزر زيدا وعمرا، لا تزر زيدا ولا عمرا، كررت النفي لماذا؟ للتوكيد، كررت الامر النفي هذا للتوكيد. كذلك هنا قالوا كرر النفي توكيدا، توكيدا، القولان مقبولان. فلا وربك، وربك هذه الآية أحد مواضع ثلاثة في القرآن لا رابع لها، أحد مواضع ثلاثة لا رابع لها، يقسم الله تبارك وتعالى بذاته العليم. نرى أن الله يقسم بمخلوقاته، يقسم بأسمائه وصفاته، يقسم، يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لكن الآن في هذه الآية يقسم بنفسه وربك، وربك فلا وربك، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في سورة الحجر، فوربك لنحشرنهم، فسورة الحجر فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، هذه سورة الحجر. الموضع الثالث في سورة، في سورة مريم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنخبرنهم حول جهنم جثيا، فوربك لنحشرنهم. ثلاث مواضع أقسم الله تعالى بنفسه في ثلاث مواضع في القرآن الكريم بفوربك. قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون نفي للإيمان، نفي للإيمان، وهذا النفي يبقى مع صاحبه ويلزم صاحبه حتى يحقق أمورا ثلاثة. الأمر الأول تحكيم، تحكيم الله والرسول. الأمر الثاني انتفاء الحرج، لا يجد حرجا، لا يجد حرجا. ثالثا التسليم، التسليم. ثم ثلاث أشياء، نفي للإيمان حتى تصير عندك ثلاث أشياء، تحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا تتحاكم إلى غيره، ثانيا لا تجد في نفسك حرجا من حكم الله ورسوله، ثالثا التسليم والانقياد. فهم قد يقول قائل هنا التكرار، يعني نفي الحرج الحقيقة هو التسليم، عشان لا يجد حرج بمعنى سلم، قل لا، نفي الحرج أمر سلبي، يعني ما لازمش يكون حرج الداخل، ما لازمش يكون حرج الداخل، والتسليم هو أن تقبله. إنسان قد يقبل الحكم لكن يبقى في نفسه حرج، ولا لا يبقى في نفسه ضيق. فهم هذا كما سيأتي كلام ابن القيم لا يوفق إليه إلا من يخاف الله، صح، لا يوفق إليه خاصة في هذا، لا يوفق إليه إلا من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قولها بأصدق، يرضى، يرضى ولا يجد حرج. طبعا وبعض الشر أهون من بعض، فالذي لا يحكم أصلا هذا شر ممن حكم ووجد حرجا، والذي حكم ووجد حرجا وسلم، وسلم يعني أهون ممن حكم ووجد حرجا ولم يسلم، مراتب ثلاثة. لكن هذا هو الأصل في المؤمن، أن يحكم الله ورسوله، يلتمس حكم الله بالمعاملات سبحانه، سبحان الله، يجيب اثنين يختصموا في مسألة مالية، فأنت تأتي بالدليل ومن الكتاب ومن السنة تقيمها، فإذا بأحدهما بعد أيام تلقى السلام عليكم واش لبست؟ لا مرضاش، سبحان الله، لماذا لم يرضى؟ لماذا إذا تحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو ذكرنا قول عالم برصان، لكن تحكمت بحكم الله وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في أقسام القرآن، أقسام القرآن يعني القسم جمع قسم شق اسمه، في صفحة 274: أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا، شوف كأنه رجح القول الثاني، فلا وربك لا، مؤكدا. أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي على عدم إيمان الخلق حتى يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينه من الأصول والفروع، ويقصد بالأصول ليس فقط العقائد كما يتوهمه أهل الكلام. الأصول هي أصول الدين سواء كانت عقيدة أو عبادة، كالصلاة عبادة ولا أصل لما شيء أصل، أصل سبحان الله، يعني الأصول أمور العظام الدين البين المعلومة من الدين بالضرورة، والأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعام وسائر الصفات وغيرها، يعني يرد على جميع القواعد من القيم، يرد على من لم ينقاد إلى حكم الله سواء في العقائد سواء في العبادات سواء في المعاد، يرد على المنكرين للبعث والمؤولين والمنكرين للأسماء والصفات. فبعض الناس لم يرضى بحكم الله ولكن حكم عقله، تعرف كتاب أساس التقديس للراس، أساس التقديس الذي يقدسه الأشاعرة، ما أعظم مصيبة حدثت على الأشاعرة وهذا الكتاب أساس التقديس، يعني تقديم العقل على النقل عند التعارض، فمعظم هذا الأمر صعب جدا. الإنسان عليه أن يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم، لم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل انشراح، وتنفسح له كل الانفساح، وتقبله كل القبول. ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا، تحكيم والرضا انشراح الصدر، حتى يضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم وعدم المنازع وانتفاء المعارضة والاعتراض. هذا طبعا خطاب قلنا ذيك المرة لمن؟ للدول، زيد للجماعات، زيد للأفراد. هتشوف الناس ما يسمع هذه الآية فلا وربك تخيل، يعني حكومة لا تحكم بما أنزل الله، لا، حتى الجماعات. قلنا ما حدث الخلاف اليوم بين الجماعات إلا لأنهم أعرضوا عن تحكيم كتاب له سنة رسول الله، ولو التقوا جميعا محكم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس؟ كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الناس؟ لاتفقوا جميعهم الأفراد كالزوج مع زوجته، لا يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تأتي الآن أنت حاكما بينهما فتحكم له أو لها، فيعترض أحدهما عليه، وإذا وفقك في الظاهر حتى إذا صرفت أخذ بما تملي عليه، تملي عليه نفسه أو يملي عليه قلبه، فهذا كله يدخل تحت هذا الحكم. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينكم ولا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: والتسليم أخص من انتفاء الحرج، فالحرج مانع والتسليم أمر وجودي ولا يلزم من انتفائه حصول الآخر، إذ قد ينتفي الحرج ويبقى القلب فارغا من الرضا والتسليم. ثم قال: انتبهوا للكلام، وعند هذا يعلم أن الرب تعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق بهذه الآية، أكثر الخلق انتفع عنهم الإيمان، وأكثر الخلق لا يقبلون هذه الأشياء الثلاثة. قال: وعند الامتحان تحطوا تحت المحك، تعلم هل هذه الأمور الثلاثة أو تعلم هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا؟ والله المستعان وعليه التفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يختم كلامه، يعني قال لك بلي عند الامتحان الآن كنا الحمد لله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا وقعت أنت الآن في مضيق وحكم عليك عندئذ تمتحن هل تقبل أو لا تقبل. المهم هذا النفي إخوة الكرام ظاهر منه ماذا؟ ظاهر منه الظاهر، ظاهر هو التكفير، الظاهر منه تدخل هذا تكفير طبعا. وذلك لمن راعى المناسبة، لمن راعى المناسبة الظاهر من النفي للإيمان التكفير. فيمن نزلت آيات الأولى المنافقين اليهود ولا ريب أنهم كافرون، إذا فلا وربك لا يؤمنون إيمانا حقا. نفى الله عز وجل ماذا؟ أصل الإيمان، ليسوا بمؤمنين. فإن الذي يتحاكم إلى غير شريعة الله تعالى راغبا عنها جاحدا لها، تبعوا جاحدا لها، راغبا عنها جاحدا لها، فهذا ينفع عنه أصل الإيمان ولو لم يتحاكم مرة واحدة. إذا لم يتحاكم مرة واحدة جحودا للشريعة فهذا لا تصلح، فهنا هذا كفر بالله تعالى، خرج من الإسلام وارتد على عقبه ولا مرة. هذا إذا حملت الآية مراعاة للمناسبة. لماذا؟ لأن الآية ناتل نازلة في من؟ في من؟ في اليهود والمنافقين ولا ريب أنهم كافرون. أما من لم يتحاكم إليها لا رغبة عنها ولا جحودا له، ولكنه غلبه الهوى، غلبه الهوى وهو يقر بأن حكم الله حق وأن حكمه ينبغي أن يرجع إليه، ولكن لا أستطيع، ولكن لا أسمح لهذا. مثلا بعض الناس يركب رأسه ولو في كثير من المسائل، ولو في 100 مسألة، شوف الأولاني ما تحكمش المسألة واحدة جحودا للشريعة فقط، الثاني إذا لم يتحكم إلى الشريعة لا رغبة عنه ولا جحودا عنه ولكن غلبه الهوى، فهذا ينفى عنه ليس أصل الإيمان ولكن كمال الإيمان الواجب. الإيمان كمال الإيمان الواجب، الكمال الواجب الذي ينبغي أن يرتقي إليه المؤمن، كما في كثير من الأحاديث والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع، تمام، لا يشرب، لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا نفي لأصل الإيمان أو للكمال الواجب، لأن الكمال قسمان، كمال واجب هو الذي ينبغي أن ترتقي إليه حتى تدخل في نصوص الوعد، حتى تدخل في نصوص الوعد، لأن هناك الإيمان يخاطب أحيانا المؤمنون بصفة الإيمان ويقصد بها الإيمان المنافي للكفر ويدخل في حتى الكساب. مؤمن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ولم يطيعوا ما زالوا مؤمن، صح، يا الذين آمنوا لا إنما الخمر والميسر وأنصاب الأزلام رجس وشرب الخمر، يبقى مؤمن، لكن الإيمان المقابل للكفر، هذا ليس الإيمان الذي يدخل صاحبه في الوعد، لا يدخل في الوعد. أما هناك إيمان في القرآن والسنة يطلق ويراد به من يدخل في الوعد، الإيمان الذي يستوجب النصرة، يستوجب الإعانة من الله، فهذا المنفي، هذا يجب له الكمال الواجب. ولا يزال الإيمان الإسلام المسلم يرتقي في الإيمان حتى يبلغ الكمال المستحب، الكمال الإيمان. المهم من لم يتحاكم إلى الشرع أو تحاكم ووجد حرجا، أو وجد حرجا لم يجد حرجا ولكنه ما سلم، ولكنه لا يجحد الشريعة، يقول هو حكم الله ولكننا لا نستطيع، لا بد أن أبيع الخمر لكي أنمي هذا الاقتصاد غير ذلك، هذا لا يسب، لا ينفع عنه الإيمان أصل الإيمان، بل ينفع عنه كمال الإيمان الواجب لأنه عاصي بفعله، بل يكفي أن الله سماه كفرا كما هو عقيدة السنة والجماعة كفر أصغر، ويكفي أن الله نفع عنه الإيمان. وهذا مراعاة للمناسبة ولا يلا معانا أمة بسبب النزول، لأن الآية نزلت فيما في مؤمن، نزلت في مؤمن، لكن والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا أنه حكم على الأنصار بالردة ولا قتله ولا قلق عنه زوجه ولا جعل ماله فيئا ولا حرمه من الميراث، ما سمعنا، بل قال الزبير أمسك الماء حتى يبلغ الجنة وراح. ولو كان كفر ما الذي حكمه؟ ما هو حكمه؟ حكمه القتل، يقتل ردة أو يستتاب على الأقل، ولكن لم يحدث شيء من ذلك. قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: فكل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر، في الحكم فهو كافر، لكن الأنصارية زل زلة، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأطال عثرته لعلمه بالصحة يقينه. لا سطر على لعلمه بالصحة يقينه، ويعلم أنه ما رد حكم الله لأنه حكم الله ورسوله، لكنه رده غضبا، رده بهوى، وما رده لأنه يجحده ويقول هذا لا يصلح، يقول لا يصلح هذا حكم الشريعة الإسلامية اليوم لا يصلح، هذا هو الكفر بعينه. وقال وإنها كانت فلتة. إخوتي الكرام، لماذا أطيف في هذا؟ تعلمون أن الذي يأتي بهذه الآية فلا وربك لا يؤمنون ويريد نفي أصل الإيمان عن المؤمن، خطأ ولا صواب؟ خطأ. لا تنزل هذه الآية على مؤمن إلا إذا كان مقصودك نفي الإيمان الكامل، الكامل الواجب، نفي كمال الإيمان الواجب، الإيمان لازم يكون عليه المسلم. أما إذا أردت أن تحملها على الكفر الحقيقي الأكبر وأن نفي الإيمان معنى الإيمان الحقيقي، فهنا لابد أن تقول، لابد أن تستكمل شروط تعملت على اليهود والنصارى، أي لابد أن يكون جاهلا. إذا وجدت إنسان الآن يجحد حكم الله ورسوله، يجحده، قل فلا وربك لا يؤمنون إيمانا حقيقيا، أصل الإيمان يعني خرج من الإسلام، لماذا؟ وأنزل عليك حكم اليهود والنصارى، لماذا؟ لأنك شبهتهم في ماذا؟ في الجحود، كانوا يجحدون حكم الله ولا يرضون به، لا يصلح. أما مؤمن، أما مؤمن يقر بأن حكم الله هو الواجب، ولكن غلبت شقوته وغلبت نفسه، فأتلو عليه الآية ولا تحملها على نفي الإيمان الحقيقي، أو لا تحمل عليه الكفر الحقيقي. بهذا التفصيل يعلم أن معنى نفي الإيمان في هذه الآية هو معنى إثبات الكفر في آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، احملها على حد سواء. معنى نفي الإيمان في هذه الآية هو معنى إثبات الكفر في آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فمن رأى كافرا لا يحكم بما أنزل الله فتقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وش تقول؟ كفر أكبر. أما المسلم لم يحكم بما أنزل في هذه المسألة، في المسألة 3600، فتقول فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بمعنى الكفر الأصغر، كفر دون كفر كما جاء ذلك ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنه وهو الحاكم وغيره الطبري عن مجاهد وطاووس وغيرهم، يعني كانوا يفسرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون، ينظرون علما حتى تحملها على هؤلاء المسلمين، قال لا هذا كفر دون كفر، كفر عمل. أما إذا يهودي ولا نصراني ولا واحد أقر لأنه لا يصلح حكم الله، ماذا تقول؟ حكم الكفر، هذا كفر أكبر. فيما نزلت الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ فيما؟ في اليهود، نص صريح نزلت في اليهود عندما حرفوا آية الرجل، روى الإمام أحمد بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني في الجزء السادس، في الجزء السادس من السلسلة الصحيحة الجزء الأول، عن البراء بن عازب، انتبهوا جيدا لمثل البراء بن عازب، ماذا قال؟ مر على رسول الله، أي مر به، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمد، حذير من الحموم محمد، وهذه كانت عقوبة اليهود للزان، يحموه يرد الحموم ويحطوه على حمار ويمروا به في القرية، محمد مجلود، فدعاه فقال أهكذا تجدون حد الزانية، حد الزاني هكذا تجدون؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال له نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على تحميم الجلد، يعني حموه جلده، وتركنا الرجل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجوا. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى آخر آيات حتى قوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. استمعوا ماذا قال البراء، تبعوا ماذا قال البراء: هي في الكفار، هي في الكفار كلها، نزلت في الكفار كلها. إذن هم لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، ونزل في من؟ في الكفار، لأنهم كانوا جاحدين لشريعة الله تعالى. فكل من شابه الكفار في الجحود تقول دخلت في الآية. أما الذي لا يشابه الكفار في الجحود، ما يشابههمش في الجحود، أحكم بما أنزل، لكن لهوى، لغلبة، وكذا، لتأويل، لكذا، هل نطبق عليه الآية يقول ولم يكن ما أنزل الله كافرون؟ لا، إلا إذا فسرناها كما قال ابن عباس: كفر دون كفر، كفر عملي. هذا سنعود إلى تفصيله في آية المائدة، ولكن أشرت أطلت الحديث عن هذا لأن كثيرا منهم يستدلون بهذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا أخي، نزلت في أنصاري والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بكفره، فلا بد من معرفة سبب النزول لفهم هذه الآية معنى حقيقي. فنقول: من راعى المناسبة، فلا وربك لا يؤمنون كفر، كفر بالله. وكل من شابه اليهود والمنافقين في الجحود فحكمه حكم الكفر، ومن راعى سبب النزول فليس بكفر، ويصير معنى نفي الإيمان، نفي الإيمان الكامل، الكمال الواجب، الكامل كمالا واجبا. قوله سبحانه عجيب عجيب 13: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، شجر بمعنى اختلف واختلف واختلط، اختلف واختلط، ومنه الشجر. سمعوا بالشجر، شجرة، لماذا سميت شجرة؟ لاختلاف أغصانها بعضها في بعض. ويقال لعسي الهودج، شو الهودج؟ الهودج لما ينزلوه باش يركدوه مين هو؟ كان عصي العصا، جاي بعصا زي العصا، وحدة تدخل في وحدة، وحدة هاك وحدة هاك وحدة، باش يركدوه كاع، باش يتركد كاع. وسميت عصي الهودج شجار، شجار. ومنه قول الشاعر: فداؤك نفسي فداؤك والرماح شواجر في الحرب، عباك الرماح شواجر، هذا يرمي من هذا يرمي من تختلط. نفسي فداؤك والرماح شواجر، والقوم ضمح للقاء القيامة. المهم، هذا معنى فيما شجر بينهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجب في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. نختم آيتنا هذه بمسألة أخيرة ثالثة، وهي: لا يقال كيف يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في حال غضبه. ونحن نعلم الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن أبا بكرة كتب إلى ابنه وكان بسجستان قاضيا، كان قاضيا بسجستان، يريد بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الزبير وخصمه وهو غاضب، هو غضبان، فتلون وجهه وقال: اسقي يا زبير وامسك الماء حتى الجدر من الجدر. قال القرطبي رحمه الله مجيبا: فاننا نقول لانه معصوم من الخطا في التبليغ والاحكام. النبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ننسى، صح؟ ينسى كما ننسى، زين، يغضب كما نغضب، يفرح كما نفرح، زين، يسحر كما نسحر، سحر. فهنا كيف الضابط أن نعرف أنه ما أخطأ؟ ربما قال شيء هو خطأ. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما عصمه الله عز وجل عن الكذب، كما عصمه الله عز وجل عن التبليغ في النسيان، إذا نسى حاجة ربي سبحانه يذكره، كما عصمه الله عز وجل في النسيان يعصمه كذلك في حالة الغضب. فما دام أنه لم ينكر عليه، لم يغير الحكم، دل على أن حكمه صواب. ولو كان خطأ لا بلغه الله تبارك وتعالى الحكم الحقيقي، قلوا لا فهم، لكن أقره الله تعالى ولو هو على غضب لأنه معصوم عن الخطأ. فلا يقص أحدنا نفسه يقضي بين اثنين وغضبان يقول: قاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزبير وخصمه وهو غضبان. قل لا، أنت تعمل بالحديث الثاني: لا يقضين حاكم بين اثنين وغضبان. لماذا؟ أنت لست معصوما حتى يقرك الله أو لا يقرك، إنما لابد عليك أن تحكم في حالة انعدام الغضب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على الشيء وهو غضبان ثم يكفر عن يمينه. جاء في الصحيح صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين، أشعريين نسبة إلى أشعر باليمن، فوافقته وهو غضبان، يعني لقيته وهو غضبان، وافقته بمعنى صادقته، صادقته بمعنى لقيته، مش ماذا صادقته بمعنى يقولك صادقته بحضرت عليهم صادقه، لا صادقته بمعنى لقيته، فوافقته وهو غضبان فاستحملناه، أي قلنا له أعطينا بعير أعطينا فارس فاستحملناه، فحلف أن لا يحملنا ما أعطيناش، ثم قال: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرا خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وحملها. يعني يحلف ما يحملهمش بعدين حملهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا هل أقره الوحي ولا لا؟ قالوا لا، الأفضل الأفضل أن تتحلل من يمينك، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، احملهم فإن فيها أجر. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. المهم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، والنبي صلى الله عليه وسلم أصاب في الحكم الذي حكمه على الأنصاري، لأن الأولى بالسقيا من الزبير كاملا ولا غير كامل؟ كاملا يسقي كامل. النبي صلى الله عليه وسلم علّه سهل، قال يا زبير اسقي شوي واعطيه، رأى الأنصاري لا يرضى بالحق، إذا أسقي كاملا ثم أمر الماء إليه. هذا فقه هذه الآية. المهم بينا كثيرا من المسائل المتعلقة بها. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.